بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى وبعد نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى. نكمل الكلام على باب الإجارة. يقول الشيخ مرعي: فصل. والإجارة عقد لازم لا تنفسخ بموت المتعاقدين ولا بتلف المحمول. الفصل دوت يعني هيتكلم فيما تنفسخ به الإجارة. فالإجارة عقد لازم، يعني عقد لازم من الايه؟ من الطرفين، ليس لأحدهما فسخ عقد الإجارة بلا موجب، لأن ده أصلا عقد معاوضة. يعني خد بالك، يعني هي ايه؟ تمليك منافع. يبقى زي ايه؟ زي البيع، عقد معوضه كالايه؟ كالبيع، فهو عقد ايه؟ عقد لازم. طبعا احنا هياتي الكلام على تفصيلات الحكم عند تعذر استيفاء المنافع. يعني لما تعذر استيفاء المنافع من احد من الطرفين، ايه الحكم وايه اللي يترتب على ذلك؟ متى ينفسخ ومتى لا ينفسخ؟ سوف ياتي الايه؟ الكلام. لكن هي الان كمقدمه هي عقد لازم، واخد بالك، ليس لواحد من الطرفين ان يفسخها بلا ايه؟ بلا موجب. لا تنفسخ بموت المتعاقدين. يجي الاجاره لا تنفسخ بموت احد الايه؟ المتعاقدين او كلاهما، طالما ان المعقود عليه سليم يجي ايه؟ هي عقد لازم، فلا تنفسخ بموت احد المتعاقدين او كلاهما. المعقود عليه هو منفعه الدابه مش الراكب، منفعة الايه؟ الدابة. وهي ايه؟ سليمة وموجودة المعقود عليها، فإجا لا تنفسخ. ولا بتلف المحمول، إجا أيضا لا تنفسخ الإجارة بتلف المحمول اللي هو الايه؟ الراكب مطلقا. يعني سواء كان لي من يقوم مقامه في استيفاء المنافع أو لا، إجا لا، حتى المحمول نفسه مات الراكب، يعني لا تنفسخ الايه؟ الإجارة. حتى لو هو المكترم، هو اللي مؤجلها لنفع نفسه، واخد بالك، او مؤجلها لنفع غيره اللي يركبها غيره، واخد بالك. يبقى في هذه الحاله ايه؟ يعني مثلا مؤجر دابه اللي يركبها عبده ومات الايه؟ العبد، يبقى لا تنفسخ، واخد بالك. حتى لو كان غائب، يعني لو كان مثلا هو في طريق مثلا مأجرها بطريق مثلا يحج عليها، هو في طريق مكة مات، يجي لا تنفسخ الإجارة. ليه؟ لأن منفعة المنفعة اللي هي الظهر موجود، فلا تنفسخ بموت الايه؟ الراكب. ولا بوقف العين المؤجرة، يجي لا تنفسخ الإجارة أيضا إذا حول المالك العين المؤجرة إلى ايه؟ تسبيل او وقف. ولا بانتقال الملك، باعها مثلا وهبها، واخد بالك، يجي ولا بانتقال الملك فيها في العين المؤجره بنحو هبه وبيع، حتى لو باعها او وهبها للمستاجر. ونشوف احكام كده ايه، حتى بعد ما اجرها له وهبها له، واخد بالك. ليه؟ لان المستاجر مالك المنفعه بعقد الاجاره، وبعدين ملكها بعقد الايه؟ البيع او الهبه. يبقى مفيش تنافي بينهم، المحل مش واحد، ده الاجاره ودي العين، واخد بالك. زي ما يكون ملك الثمره بتاع الشجر مثلا ايه؟ بعقد، وبعد كده ملك الشجر بايه؟ بعقد اخر. طبعا في تفصيل في هذه المساله هياتي يعني ان شاء الله. ولا تبطل الاجاره بإرث، واخد بالك، ووصية ونكاح وخلع وطلاق وصلح وجعالة، كل دي لا تبطل به الايه؟ عقد الايه؟ الإجارة، واخد بالك، لأنها يعني ترد على ما يملكه المؤجر من العين المسلوبة النفع زمن الايه؟ الإجارة. طيب مثلا واحد استأجر من أبيه دارا او دابة او اي شيء، وبعد كده الاب مات، وترك المستأجر وأخ تاني ليه. الجدار هذه اللي استأجرها هذا الابن من الأب واخد لك بين هذا المستأجر وإيه وأخيه مناصفة. مين الأولى بها؟ المستأجر. مدة الإجارة يجي المستأجر أحق بها لأن الإجارة هي موجودة، العين موجودة، والمنفعة موجودة، ويتملك الإيه المنفعة مدة الإجارة، جه أولى بها من إيه من أخيه. طب لو باقي عليه شيء من الأجر يجي الأجر ده واخد لك بينه وبين أخيه إيه نصفين. لو كان أبوه قبض الأجرة هو لا يرجع، لا يرجع على أخيه بالإيه بالأجر، خد بالك ليه؟ لأن هو الأجر ده هيدفعه مقابل الإيه المنفعة. كل اللي يخلف أبوه يعني حتى لو فيه لسه أجرة باقية وخد بالك اللي هو يخلف بعد كده بينهما إيه نصفين، لكن لو قبضها منه قبل ذلك يجي هو لا يرجع على إيه لا على أخيه ولا على التركة بشيء. طيب احنا قلنا ان يصح بيع العين المؤجرة، واخد بالك؟ يعني مثلا الاجارة عقد، كتب عقد الاجارة سنة مثلا خمس وهيؤجرها، واخد بالك؟ تبدأ مدة الاجارة وكتبه سنة خمس تبدأ في سنة سبع مثلا، يبقى الاجارة لا تلي العقد، الإجارة لا تلا في مدة بين تحرير عقد الإجارة و ال ال ال ال أي بيع المنفعة للإجارة نفسها، واخد بالك؟ طيب لو هو في هذه المدة اللي هي اللي هي إيه اللي هي بين الاثنين بين العقد وبين بتاع بيعها يصح واخد بالك؟ باحة قبليها باحة في أثناء مدة الإجارة تصح، واخد بالك؟ تصح ليه؟ الإجارة ده عقد على الإيه المنافع، مش لا يمنع الإيه البيع، لأن البيع للإيه للعين مش للمنفعة. هل لابد إنه المالك للعين اللي هو أجرها وبعد كده باحة يحصل على إجازة المستأجر؟ لا، لا يشترط، لأن المعقود عليه في الإجارة غير المعقود عليه في الإيه في البيع، ما فيش تنافي بينه. طيب المشتري اللي هو اشترى العين اللي هي أصلا إيه مؤجرة، واخد بالك؟ المشتري ده يقول شيخ مرعي ولي مشتري لم يعلم الفسخ أو الإمضاء، يجي المشتري اللي ما يعلمش إن المبيع مؤجر، واخد بالك؟ ليه؟ طبعا هو هذا ممكن يدفع عليه ضرر، واخد بالك؟ انه ممكن يكون ايه يشتري العين ينتفع بتأجيرها، او ان هو ايه يقل من ايه من سعرها، واخد بالك؟ لكن يشتريها وبعد كده يعلم انها ايه مؤجرة، ليه ان هو ايه ان يفسخ العقد او يمضيه، يعني الخيار له الخيار بين ان يفسخ البيع او يمضيه، لو امضاه ووافق يمضيه مجانا بلا قرش، هو راضية أن يشتري وهي مؤجرة، يبقى في هذه الحالة واخد لك أمضى البيع بلا قرش، واضح كده؟ يقول الشيخ مرعي والأجرة له، لو بيتكلم على مين؟ على المشتري. المشتري هو ليه حق أن يفسخ واخد لك أو إيه يمضي بلا قرش، واخد لك يقول إيه والأجرة له، يعني للمشتري الأجرة اللي هي عن الايه المدة، واخد بالك؟ المدة التي المشتري مالك للعين فيها، واخد بالك؟ لمدة الإجارة، واخد بالك؟ يبقى هو اللي مالك العين. الأجرة هنا تبقى لمين؟ هنا بيقول، وطبعا في قول تاني في المذهب ان هي للبائع، لان البائع ملكها بعقد غير عقد الايه البائع، يبقى الأجرة لمين؟ للبائع الاول، واخد بالك؟ هنا شيخ مرعي واخد بالك بيقول الاجره له، يعني للمشتري. البعض يستشكل بكون المنافع مده الاجاره اصلا مش مملوكه للبائع، فازاي تدخل في عقد البيع؟ هي اصلا مش ملك، اللي بيجي ملك المستاجر. فازاي لما يبيعها تنتقل هذه المنافع للمشتري ياخذ ايه اجرتها؟ واخد بالك المفروض هي لمين؟ مش للبيع. هي ما دخلتش في البيع اصلا لان هو مش ملكها. اللي يملك شيء يبيع ولا تبع ما لا تملك، هو مش ملكها، ده ملكها المستاجر. واخد بالك؟ يجازى المشتري كل عوض عن شيء لم يدخل في عقد الايه البيع اللي هو الاجره يعني. وضع كده اجيب عن ذلك بان المالك يملك عوضها. المالك يملك، الملك الاول يملك مين؟ العوض اللي هو الايه الاجره. واخد بالك؟ لو انفسخ العقد، عقد الاجاره ترجع ليه الايه للملك الاول، ترجع ليه الايه المنافع، ترجع للبائع يعني. واخد بالك؟ لما يبيع العين وما لا يستثني الأجرة، تجي الأجرة تنتقل لمين؟ للمشتري. لكن ممكن يستثنيها، يبقى عالم وداك خلاص وهي دي مباعة وانا الأجرة ليا وانت تملكت، لما بعد كده انت ليك الأجرة، لان الأجرة المفروض محددة. واخد بالك؟ يبقى طالما ان البائع لم يستثني هذه الأجرة يبقى هي العقد يشملها. واخد بالك؟ يشمل العين، العين وبدل المنفعة اللي هي الايه الاجرة. ده اذا كان مين؟ المشتري غير غير المستأجر. واخد بالك؟ طبعا في المغني يذكر ان الاجرة تكون للبائع لان هو اللي ملكها بالايه بالعقد، وعقد البيع غير عقد الايه الاجرة. لكن لو كان المشتري هو المستأجر نفسه بقى، اللي باع اللي اشترى العين هو نفس المستأجر، يبقى يجتمع عليه البائع الأجرة والايه والثمن، ثمن العين وأجرة المنفعة. واخد بالك؟ يبقى يجتمع عليه للبائع الأجرة والثمن لأن عقد البيع لم يشمل المنافع الجارية في ملكه. واخد بالك؟ بعقد التآجر. واخد بالك؟ الإنسان أصلا لا يشتري، طبعا يحال أو محال أن يشتري ملك إيه؟ ملك نفسه. فمش هنقول إن هي دخلت في الإيه؟ في العقد، لأن هو أصلا ملكها. المشتري اللي هو المستأجر نفسه ملك هذه الإيه؟ المنفعة. فخلي بالك مش هتدخل في الإيه؟ في بيع العين، لأنه مش هيشتريها مرتين. واخد بالك؟ يبقى هو اشتراها بعقد وملك العين بعقد، يجي عليه الايه الاثنين. واخد بالك؟ الاجره وثمن العين. واضح كده؟ يقول الشيخ مرعي وتنفسخ بتلف العين العين المؤجره المعينه. يجي الاجاره تنفسخ بتلف كل العين المؤجره اللي هي المعينه. واخد بالك؟ مثلا استاجر منه هذه الدابه او هذا العبد، مات او انهدمت الدار، يجي المنفعه زالت بتلف المعقود عليه. القبض ليها انما يكون بايه؟ باستيفائها، او ان هو يتمكن من استيفائها. هو لا يحصل ليه استيفاء ولا تمكن من الايه من الاستيفاء، يجي في هذه الحاله ينفسخ الايه ينفسخ. واحد مثلا استاجر شخصا او اختار شخصا لايه لقلع درسه، انقلع الدرس. واخد بالك؟ في هذه الحالة هو اقتراه ليقلع له درسه، والدرس انقلع بايه؟ بغير فعل هذا الشخص، تنفسخ الايه؟ الايجار لزوال المحل الايه؟ المعقود عليه الايجار اللي هو ايه؟ قلع الايه؟ الدرس. او مثلا اشتراه ليعالج شخص مثلا معين، واخد بالك؟ ومات هذا الشخص، جه خلاص. واخد بالك؟ تنفسخ الإيجار أيضا إذا استؤجر شخص ليقتص من آخر أو ليحده، راح مات، إجا لا في قصاص ولا حد. واخد بالك؟ أو لكي يداويه راح برئ أو مات، يبقى المحل هنا ايه زال فتنفسخ الايه الاجاره. وبموت المرتضع يبقى تنفسخ الاجاره ايضا بموت الايه المرتضع، او ان هو يمتنع الطفل عن اخذ ثدي هذه المراه. يبقى هنا تعذر استيفاء المعقود ايه عليه، واخد بالك، فتنفسخ. واضح كده؟ ممكن يكون عنده مثلا رضيعين، واحد بيرضع والثاني ما بيرضعش، فتنفسخ في الذي ايه لا يرضى. يعني ممكن تضر لشخص ولا تضر للايه للاخر، او شخص يقبل الرضاعة منها والثاني ايه لا يقبل. طب لو مات للمرضعة تنفسخ العقد، عشان يقول لها حق، لا خلاص يعني جايبينها ترضع وماتت، ايه ينفسخ عقد الايه الإجارة. وبهدم الدار يجي تنفسخ الإجارة، الإجارة ايضا اذا انهدم الايه الدار المؤجرة. تفضلك، قبضها المستأجر ولا ما قبضهاش؟ طالما ان انهدمت في احكام بقي فيها مدة، وهنتكلم على الاحكام دي، لكن هي ايه فيما بقي يعني قبضها فيما يستقبل بعد الهدم ينفسخ، لم يقبضها يجي تنفسخ العقد ايه بالكلية. طيب لو تلف مؤجر في المدة لكن مضى منها ما له أجرة، يعني قعد فيها فترة في العادة أنه لابد أن يدفع لها إيه أجرة، مكث فيها زمن وبعد كده إيه تلفت، واخد بالك، يجي تنفسخ فيما بقي من المدة، واخد بالك، ويعطيه بحساب ما انتفع. واضح الكلام؟ لكن ممكن يكون مثلا الزمن اللي هو قاعد فيه كان موسم مثلا الغالي مثلا الإجارة فيه، يبقى هو بيعطوه له بإيه؟ بحسب الزمن. اه واخد بالك؟ طيب إن هرب أجير مدة العمل، أجير هرب قبل مدة الإيه؟ أجير هرب إيه؟ في أثناء مدة العمل قبل استيفاء بعض النفع، واخد بالك، يعني لسه ما كملش الايه العمل اللي عليه في الاجاره، وهرب وما رجعش حتى انقضت مده الاجاره، تنفسخ، واخد بالك. او مؤجر عين هرب بالعين، واخد بالك، يبقى ايه لم يمكن المستاجر من استيفاء بعض النفع في المده اللي هو هرب بيها، وهرب لحد لما ايه انقضت مده الايه الاجاره، يبقى تنفسخ الايه الاجاره. ليه؟ لان الزمن المعقود عليه فات. طب لو رجع الهارب دوت رجع في اثناء المده، واخد بالك، يبقى يستوفي ما بقي ايه منها، لكن زمن الهروب ليس له ايه اجره فيه. ايه الحكم عند تعذر استيفاء المنافع؟ يقول الشيخ مرعي: ومتى تعذر استيفاء النفع ولو بعضه من جهه المؤجر فلا شيء له. متى تعذر استيفاء النفع من العين المؤجره، يعني واخد بالك، ولو كان المتعذر بعض النفع، هذا التعذر من جهة مين؟ المؤجر. وهنشوف بعد كده من جهة المستأجر. هنا التعذر جاء من جهة مين؟ المؤجر، مالك العين. يعني مثلا مالك أجر لشخص عين داب أو دار، وبعد كده هوت قبل انقضاء المدة حولوا منها من غير المستأجر ما يختار كده، واخد بالك، او في اثناء مدة الاجارة امتنع ان هو يسلم له الدابة ليركبها، او في اثناء المسافة جه في وقت معين قال خلاص مش هديها لك تاني، في هذه الحالة لا شيء ايه لهذا المؤجر، ليس له على المستأجر شيء، حتى اللي سكنه، حتى اللي ركبه، حتى اللي حمل عليه، واخد بالك، قبل ما يمنع. طالما ان هو المنع من استيفاء بعض المنافع كان بفعل المؤجر، واخد بالك، يبقى ايه لا شيء له مطلقا فيما سبق او فيما منع. ومن جهة المستأجر فعليه جميع الأجرة. هنا دي بقى معنى عقد لازم. ما هو عقد لازم تيجي تعزز فيها المنافع من المؤجر يحرم ومن المستأجر يجعل كل الأجرة، واخد بالك؟ لأن ده عقد لازم لابد يجب عليهم ان هم ايه يمضيها حتى نهايته، واخد بالك؟ طيب ان كان بقى تعذر النفع بالعين هذه من جهة المستأجر يجعليه جميع الايه يجعليه جميع الأجرة، هو اعطى له دار يسكنها، واخد بالك؟ هو ما سكنهاش، ما سكنش الدار الايه المؤجر المستأجر يعني، سواء عذر يختص بيه او ما يختصش بيه، او في اثناء المدة راح تحول منها، عليه الأجرة، عليه الايه جميع الأجرة. الإجارة تقتضي تمليك المنفعة، وهو يملك الايه المؤجر الايه الأجر، واخد بالك؟ لو هو المستأجر ترك ما يخصه اختيارا منه، واخد بالك؟ لا تنفسخ الايه الإجارة، واضح كده؟ وملكه يكون باقي على المنافع حتى نهاية مدة الإجارة، واضح كده؟ زي ما بيحصل كده في سكن الطلبة، يجي طالب مثلا يؤجر مكان يقعد فيه شهور الدراسة 9 شهور ويوافقوا على كده في عقد الإجارة، بعد كده بعد كده الطالب يروح يشوف مكان آخر، هل هو لو ترك المكان ده يدفع أجرته كاملة؟ ليه؟ لأنه خلص وملكه المنفعة، والمنفعة تفضل قاعدة له هو كده، خد بالك؟ شاف مكان تاني وحر، زي ما يكون واحد اشترى شيء وقبضه وبعد كده سابه ومشي، خلاص وحر، ترك ماله لغيره يدفع ثمنه. طيب إن امتنع الأجير، واخد بالك؟ إن امتنع الأجير لعمل، أنت استأجرت شخص لعمل، هذا الأجير اللي أنت استأجرته لعمل شيء معين امتنع من تكميل العمل، امتنع من تكميل الايه العمل، جلاء أجرة له حتى لما عمله قبل الامتناع. ليه؟ لأنه لم يسلم الايه إلى المستأجر ما وقع على عقد الإجارة، تمام، هكذا كاملة ايه ما يستحق الشيء. زي مثلا واحد ايه استأجر شخص يحمل له كتابا إلى بلد ايه بعينه، حاولوا بعض الطريق وتركه في الايه في البعض، او قال له احفر لي اذرع هنا فحفر له جزء وترك الايه وامتنع عن حفر الباقي، جاء ايه ليس لا يستحق الايه الاجر. يقول الشيخ مرعي: وان تعذر بغير فعل احدهما، تعذر استفاء النفع من العين المؤجره، مره كان بفعل المؤجر ومره بفعل الايه المستأجر، هنا بشيء خارج عنهما، لا بفعل ده ولا بفعل ايه ده، بغير فعل احدهما اللي هو المؤجر والمستأجر. زي ايه مثلا؟ زي كشروط المؤجرة، دابة مثلا مؤجرة راحت شردت، دار اتهدمت، طب ايه الحل هنا؟ يقول شيخ مرعي: وجب منها الاجرة بقدر ما استوفى، يعني بقدر ما استوفى من الايه من النفع قبل حصول هذا العارض اللي منعوا منه. ديك الحالة ديك هيكون يقول واحد ايه ليس له شيء لو بفعل المؤجر، التاني عليه الاجرة كاملة وفعل الايه المستأجر. هنا بقى الجزء طالما انه بعفر تنفسخ فيما يستقبل، اما ما مضى يجا ايه ليه الاجرة بتاعته، يجا سكن الدار شهر وكده هذا يدفع اجرة الايه الشهر وهكذا، لان كل منهما ايه معفو. طيب الإجارة إن كانت على عمل موصوف بذمة، ماشي كده؟ زي مثلا إيه يقول له خياط للثوب أو ابني للحائط دوت، وراح الأجير هرب، هنا عمل موصوف في الإيه في الذمة، يستأجر من ماله من يقوم بإتمام العمل. طب لو تعذر، لو تعذر واخد لك ان احنا نستأجر من ماله او لم يعلم له مال، واخد لك من ايه يكون بعمل هنا، المستأجر يخير بانه يفسخ الإجارة او يصبر الى ان يقدر عليه فيطالبه باتمام الايه باتمام العمل، لان اللي في ذمته مش هيفوت بايه؟ بهربه. طيب يقول شيخ مرعي: وان هرب المؤجر وترك بهائمه. اذا كان المؤجر زي الحمال او الحمار او البغال، واخد بالك، ونحو من الوقت، واحد عنده تاكسي، واحد عنده مش عارف سياره اجره، واخد بالك، هرب المؤجر وراح ترك البهائم اللي هي اكراها يعني، هو لو ليه مال مقدور عليه ينفق عليها من قبل الحاكم على البهائم دي لتكمله الايه؟ لان الاجره بتاعت هذه الاشياء زي المعير، واحد يعير شخص شيء مصاريفه عليه على المعير، هنا المؤجر عليه نفقه الايه؟ البهائم. واخد بالك؟ ده بس بينتفع بالايه؟ بالظهر. واخد بالك؟ ودي الاجره على المؤجر. طب هو الان تركها وهرب، مش ينفق عليها. لو هو ليه مال الحاكم ينفق على هذه البهائم من ايه؟ من ماله. واخد بالك؟ لوجوب نفقه هذه البهائم على الايه؟ المؤجر. والحاكم ده نائب، هو المؤجر غائب، جاي يقوم ايه مقامه. طب لو لم يقدر له على مال، راح المستاجر انفق عليها باذن الحاكم، الحاكم اللي قال له روح انزل، يجي الحاكم يقوم مقام رب البهائم، يجي في هذه الحاله انفق باذنه، او انفق عليها المستاجر بدون اذن الحاكم، لكن هو في نيه انه يرجع عليه، يرجع، يجي يقول ايه؟ وانفق عليها المستاجر بنيه الرجوع، رجع يعني رجع على الايه؟ على المالك بما انفقه. واضح كده الكلام؟ سواء كان يستطيع ان يستاذن الحاكم او لا يستطيع، اشهد على نيه الرجوع او لا. واخد بالك؟ ليه؟ لان هو قام عن هذا المالك اللي هو رب الايه؟ البهائم بواجب. طب لو اختلف اللي هو المستأجر و رب الايه؟ المؤجر يعني، واخد بالك، اختلف فيما انفقه، وده يقول انا انفقت كذا، يقول لا انت لا تاكل بهذا المقدار. واخد بالك؟ لو الحاكم كان قدر قال خلاص النفقه كذا، واخد بالك، يقبل قول المكتري في ذلك دون مزاد، يعني اللي يزيد على قول الحاكم خلاص نلزم بقول الايه؟ الحاكم. لو ما قدرش الحاكم شيء، يجي في هذه الحاله يقدر النفقه بالايه؟ بالمعروف، بالعاده، يجي اهل الخبره يحكموا بينهم يقدروا لهم الايه؟ النفقه. يقول لك: وانفق عليها المستاجر بنيه الرجوع رجع، لان النفقه على المؤجر كالمعير. يجي اذا انقضت الاجاره بقى، واخد بالك، إذا انقضت الإجارة، واخد بالك، الحاكم يبيع البهائم، هو مش راجع، واخد بالك، ويوفي المكتري ما أنفقه، لأن هو كده بيخلص ذمة الإيه؟ الغائب، يوفي المكتري النفقة بتاعته، واخد بالك، ويحفظ له باقي ثمنها أمان عليه، واخد بالك، لأن الحاكم عليه الإيه؟ عليه حفظ مال الإيه؟ الغائب. طيب بعد كده يقول الشيخ مرعي: فصل. والأجير قسمان، في أجير خاص وفي أجير إيه؟ مشترك. الأجير الخاص وهو من قدر نفعه بالزمن، يبقى هذا الأجير الخاص مستأجر مدة معلومة من الزمن، المستأجر يستحق في هذه المدة نفعه في جميع المدة، لا يشارك في هذا النفع أحد. أنا جبت واحد يعمل لي عمل، واخد بالك، خاص بي، واخد بالك، في هذه الحالة هذا الأجير أنا أملك منفعته جميعها في كل الوقت اللي أنا أؤجر فيه، يستثنى من ذلك فعل الصلوات الخمسة في أوقاتها وصلاة الجمعة والعيد. طبعا هذه الأزمنة مستثناة بقواعد الشرع، لا تدخل فيه، يعني مش هيمنع من الصلاة، واخد بالك، مش هتدخل في العقد. يجي حق الله عز وجل يقدم على حق الايه حق العبد بيستاجره لنفعه الخاص مثلا زي ايه يجيب واحد يخدمه في وقت يقول له هات لي كذا يجيبه له واخد بالك او يخيط له ثوب يجيبه عنده في البيت لخياطه الثوب غير لما يقول لي محل ويروح ايه ده اسمه دير مشترك هنتكلم عنه ان شاء الله او يقول له تعالى ارعى لي ابني مثلا او افعل كذا واخد بالك مده شهر او سنه لو واحد او مجموعه استاجروا شخص ليرعى لهم عددا معلوما من الماشيه سواء كان شهر او سنه يبقى ده اجر ايه خاص لما استاجروا لعرهم ماشيتهم او ابلهم هم بس يبقى ده اجر ايه خاص لكن لما هو يتقبل ماشيه من شاء يرعى الدوله مع دوله مع دوله مع دوله يبقى ده اجر ايه مشترك لذلك وده هياتي الكلام عنه ثم الاجير المستحق نفعه في جميع الزمن خاص ليه لان المستاجر يختص بنفعه في تلك المده لا يشارك فيها احد واخد بالك هو خاص سواء سلم نفسه للمستاجر ولا ما سلمش نفسه ما ينفعش يستنيب يجيب واحد مكانه لانه عايزه هو واخد بالك العقد وقع على عينه لا يستنيب لو مرض مش هيكون حد مقامه واخد بالك هذا الاجير الخاص ليس له ان يعمل في مده الاجاره لغير المستاجر طب عمل طبعا هنا في هذه الحاله يضر بمين بالمستاجر واخد بالك يبقى المستاجر له قيمه ما يفوته عليه ومشترك وهو من قدر نفعه بالعمل يبقى النوع الثاني قلنا اجير الخاص الاجير الثاني ده اسمه اجير ايه مشترك وهو من قدر نفعه بالعمل سمي هذا الاجير اجير مشترك ليه بقى لانه مش خاص بواحد بس ده بيتقبل اعمالا لجماعه في وقت واحد يعمل لهم جميعا في نفس الايه الوقت كلهم بيشتركوا في ايه في نفعهم واخد بالك زي الحائك زي القصار زي الصباغ زي الحمال زي الخباز زي الطباخ زي الملاح زي الخياط الكحال ونحوهم يبقى لا يختص نفعه ايه واحد واخد بالك يبقى هنا الاجاره تتعلق بذمته لا بعينه هذا لا يستحق الاجره الا بتسليم العمل العمل هنا مضمون عليه تضمين الصناع خاص بالاجير الايه المشترك مش الاجير الخاص واخد بالك ايوه طب ممكن يكون عمله مقدر بمده واخد بالك هذا لا يخرجه عن ايه عن كونه مشترك الفاصل بينهم ان هذا يتقبل اعمال اخرى في نفس مسموح له بتقبل اعمال اخرى في نفس الايه الوقت انت مثلا تروح تودي مثلا لترزي مثلا قطعة قماش يحيكه هناك تقول له ما تاخدش من حد حاجة تانية خلاص هو حر ياخد من ده وياخد من ده وياخد من ده وياخد من ده وتاخد لك وبيفصل لك انت ثوبك في وقته وفصل غيرك يشتغل في ثوبك انت شوية وفي غيرك شوية واخد لك وايه ده لا يخرج عن كونه ايه ما هو بيعمل لك في ثوبك انت وقته معين لكنه ممكن يتركه فكان برضو مقدر بوقت هذا لا يخرج عن ايه كونه مشترك لانه يتقبل اعمالا لايه لاخرين في نفس الايه الوقت يقول لك فالخاص لا يضمن ما تلف في يده انت جاء واحد خاص بيسقي لك بجره واحد انكسرت هو مش هيضمنها او يحرس لك بآله راحت انكسرت مش هيضمنها او يكيد لك اشياء بمكيال هو لا يضمنها ليه لان هو نائب عن المالك في صرف منافع فيما امره به المالك ايوه يبقى مش هيضمن كانك انت اللي كسرتها زي الوكيل وزي المضارب لكن هنا لازم يكون لا يتعدى ولم يفرط يعني تعدى او فرط طبعا هو بيستحق الاجره واخد بالك اذا سلم نفسه انا هو موجود اهوت انت في الواجبته ما عملش شغل هو خلاص يستحق الاجره, هو انقطع لك هذا الوقت, يستحق الاجره بتسليم نفسه عمل او لم ايه او لم يعمل. طبعا الا اذا فالخاص لا يضمن ما تلف في يده الا ان فرط, قصر في الحفظ اذا يضمن, تعدى ضمن زي الامناء, اي امين لا يضمن الا بالتعدى او التفريط. لو يتعمد الاتلاف يضمن, كده كانه غاصب تعدى في اتلاف وفساد مال الغير على وجه العمد, في هذه الحاله ايه يضمن. والمشترك يضمن ما تلف بفعله, يجي الاجير المشترك هيضمن بقى اللي يتلف بفعله يعني بجنايه يده. الحائك افسد لك الايه الثوب, يجي يضمن, واخد بالك. خرقوا مثلا القصار, واخد بالك, خرق الثوب, قاعد يدقه يمده ويعصره يبسطه يفرغ مش عارف ايه, راح خرقه, واخد بالك. خياط يضمن ما افسد من الثوب, غلط في التفصيل, عملوا لي ثوب رجل, عملك ثوب امرأة, واخد بالك, راح افسده, غلط في التفصيل يضمنه. الطباخ يضمن ما اتلفه وافسده من طبيخه, واخد بالك. الخباز افسد الخبز يضمنه, وهكذا. الملاح, واخد بالك, يضمن ما تلف في ايه في يده. مثلا الملاح دوت مثلا راكب السفينه, واخد بالك, وبيجدف كده, هو بيجدف بيشد حبل عشان يربط حاجه مش عارف ايه, تلف بعض الامتعه سواء كان رب المتاع موجود او مش موجود, وهي تلف بفعله, يبقى في هذه الحاله ايه هيضمن. الجمال هو بيسوق الابل, احنا قلنا قبل كده ان ممكن الجمال خد لك انت تستاجره وهو اللي يسوق لك الابل ويحفظها, واخد لك, لكن انت لو خدت المشترطش على هذا الامر انت بتبقى حر في الايه في الجمال. هو لو معاك بك وهو اللي بيقود وبيسوق, وشيء بقوده او سوقه هذا تلف بسبب هذا الامر يضمن. واحد حامل شيء, استاجرته لحمل شيء, ما ده اجير مشترك, واخد لك, في وقت معين حمل لك انت شيء, واخد لك, فيقول لك ايه انزلقت مثلا رجله او تعثر, واخد لك, او سقط عنه, يعني كيف كان يجي في هذه الحالة ايه هيضمن. وبسقوطه عن دبته هيضمن ايضا, واخد بالك. يبقى يضمن ما حصل من نقص بخطئه في فعله. مثلا قال له اصبغ الثوب ده احمر, راح صبغه له اسود, يبقى هيضمن. الحمال مثلا وغيره بيشد الحبل, راح كسر شيء, يبقى في هذه الحاله ايه هيضمن, واخد بالك. ليه بيقول لك ليه مروي عن علي انه كان يضمن الصباغ والصياغ ويقول لا يصلح الناس الا ذلك. وروى الشافعي عن علي انه كان يضمن الاجراء ويقول لا يصلح الناس الا هذا, وضمن المصالح المرسله. يجي عمل الاجير المشترك مضمون عليه فيما تولد منه, واخد بالك, يجب ان يكون مضمونا عليه, كالعدوان بقطع الايه بقطع عضو من الاعضاء, يجي مضمون عليه. دليل الضمان انه لا يستحق الاجر الا بالايه, ده كبتسليم نفسه هنا بالايه بالعمل وبالفعل. يجي لو تلف الثوب هو في حرزه يجي ملوش أجرة ليه, واخد بالك. لكن الخاص ده يكون مقامك انت لا يضمن. طب لو واحد بقى قصار ونحوه من اللي هم الأجراء الايه المشتركين, تبرع بالعمل, يجي في الحالة ديت مش هيضمن, ده متبرع, ايه خلاص مش هيضمن, لان ده في هذه الحالة يجي ايه امين محض الا ان تعدى وقته. لو اختلفوا بقى قال له انت اجير, وهقول انا متبرع, واخد بالك, القول قول القصار لان هو امين, واصل براءة ايه براءة ذمته. طيب ويضمن ان دفع الثوب ونحوه الى غير ربه غلطا. انت اعطيله ثوب يفسره وراح اعطيه واحد غيرك, اللي غيرك ده بدا ايه بقى يشتغل في الثوب بقى افسده, هو فوت عليك انت. المدفوع اليه غلط لا يجوز لي لبسه, المفروض يرجعه ولا يتصرف فيه. واخد بالك؟ القابض هنا هيغرم, راح مقطع الثوب او لبسه يجي عليه نهوت القرش او الاجره, اجره اللبس. واخد بالك؟ لو عمل الاثنين قطعه ولا بيسوق عليه القرش وعليه الايه الاجره, لكن هيعود مئة لو تعدى على ملك الغير كده, هيعود بها مئة على مين؟ صاحب الثوب. هيعود بها على اللي دفع عليه الثوب اللي هو الاجير المشترك, لان هو اللي غرر بيه. واخد بالك؟ وهذا الاخذ خطا يطالب هذا الاجير المشترك اللي دفع عليه الثوب, يطالبه بايه؟ بثوبه, والا ان هو يضمنه له. واخد بالك؟ في الحالة دي ان هو ايه لو ما عطهلوش هيجي امسكه بغير اذن ايه صاحبه, يجي في هذه الحالة ايه هيطمئن. بيقول لك لا ما تلف بحرزه غير فعله ان لم يفرط. يجي لا ضمان عليه فيما تلف بحرزه, اتسرق منه وحطه في حرز واخد بالك وراح اتسرق, او تلف بغير فعله ما تعداش ومفرطش, لكن لو تعدى وفرط هيضمن كسائر الايه كسائر الايه الامراء, مش هيجاله اجره. واخد بالك؟ لو ده ما سلمش العمل الى المستاجر, واخد بالك, يبقى مش ايه ما ليس له ايه اجره. للاجير ان هو يحبس المعمول, انا اجير مشترك وانت جبت لي ثوب وفصله ليك, وبعد كده انت افلست, انا احبس الثوب لحد انت ما تجيب لي الايه الاجره. واخد بالك؟ لكن لو انت ما افلستش لا يجوز لي ان انا احبسه من اجل الاجره, انا مش هتضرر بدفع ايه الثوب ليك. لو انا فعلت وحبسته وانا عارف انك انت مش مفلس, كده كاني غاصب, انت لا رهنته عندي ولا اذنت لي فيه امساكه. واخد بالك؟ لو انا فعلته ابقيته معناك انت مش مفلس وتلف, او انا رحت اتلفته بعد عمله, واخد بالك, او انت قلت له شيله وانا رحت اتلفته بعد حمله, يجي في هذه الحاله المالك يخير بين تضمين الاجير للمعمول او المحمول غير معمول. يعني ايه؟ يقول مثلا انا اضمنك ثمنه قماش مش مفصل, لانه ثمنه هيفرق. واخد بالك؟ اضمنك ثمنه ايه قماش او غير محمول, يعني في المكان اللي انا اعطوه لك تشيله فيه, لانه ممكن يختلف من مكان الى ايه اخر. يبقى هو اول خيار لي ان هو ياخد ثمنه غير معمول ولا محمول. واخد بالك؟ يبقى ملوش اجره. واخد بالك؟ ماشي كده, ليس له ايه اجره, هو ما سلموش عمل اصلا. او يضمن المعمول او المحمول, يقول انت تعديت ده قطعة قماش انت فصلها ثوب, ثوب ده كان ثمنه كذا, او انت هتجيبه في المكان ده وهي ثمنها كذا في المكان ده, انت تضمن الايه يضمنه معمول او محمول. واضح كده؟ فهذه الحالة يبقى ليه اجرة بقى, لان هو تسليمه ليه معمول او محمول كأنه سلمه الايه العمل يبقى ليه الاجرة. في الحالة الأولى ما ليس له الأجرة, في الحالة الثانية إيه؟ له الأجرة. طيب لو جذب الدابة مستأجر أو ضربها المعلم, واخد بالك, واحد بيعلمها السير راح ضربها لتقف, أو المستأجر ضربها ضرب معتاد, أو المستأجر ضربها المستأجر أو المعلم ضرب معتاد, يجي في هذه الحالة طالما معتاد ايه مفيش تفريطة, يجي مش هيضمن اللي ايه يحصل بسبب هذا الايه الضرب. واخد بالك؟ النبي صلى الله عليه وسلم نخس بعير جابر, قال اركب بسم الله, لكن لما يزيد الضرب او النخس على العادة ويحصل ضرر بقى في الحالة ايه هيضمن, دي جناية. طيب. وإن استأجر مشترك، كلمة مشترك أجير مشترك، استأجر عنده أجير خاص. ما ممكن أحد يكون عنده مثلا دكان ده أجير إيه دوت مشترك، مش كده؟ بيجيب عنده أجراء خاص خاصين، صنايع مثلا يشتغل له إيه ده، كل واحد له حكمه. المشترك يضمن والخاص لا يضمن إلا إذا فرط أو إيه أو تعب. لكل الشيخ مرعي ولا يضمن حجام وختان وبيطار او طبيب، يعني ده طبيب للبهائم او طبيب للادميين، يبقى لا يضمن اي واحد منهم سواء كان هذا الاجير الحجام والختان والبيطار خاص او مشترك. لكن ليه عدم ضمانه ليه ايه؟ ليه ثلاث شروط. اول شرط ان كان حاذقا، يعني معروف ان هو ماهر في صنعته، يعني يقول من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ايه ضامن. هنا هو معروف منه هذا الايه حاذق فيها وصاحب هذه الصنعة، اذا في هذه الحالة لا يضمن، لانه لما كانش كده لا يحل لي مباشرة الفعل، لانه هيضمن بك لو من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن مات يفعل الدية. طيب ده اول شرط ان يكون حاذق. الشرط الثاني ألا يتجاوز بفعله ما لا ينبغي له تجاوزه، يقول الشيخ مرعي واخد بالك ولم تجن يده، ولم تجن يده واخد بالك، يعني مثلا واحد بيختن واحد يختنه في الحشفة مش يروح يزود واخد بالك، أو يقطع السلعة واخد بالك، دي بتجي حتة كده ايه غدة كده هوت تتحرك في زي ما يكون اللحمه كده زياده كده تتحرك في الايه البدن يروح قطع حاله، ده كده تعدي واخد بالك، او قطع في وقت لا يصلح فيه الايه القطع، او بقاله كاله واخد بالك، كل ده هي ايه لان ده اتلاف اتلاف واخد بالك، لا يختلف ضمانه بالعمد او الخطا زي اتلاف الايه المال. واضح كده؟ الشرط الثالث بيقول وأذن فيه مكلف أو وليه، يجي أذن في هذا الفعل المكلف افعل بها كذا خدت مش خدت، أو ما يكون مثلا صغير أو مجنون ولي يقول له خدت لهذا الايه الطفل أذن له الايه الولي، أو الشخص نفسه يأذن لمثلا طبيب إن هو يعالجه ونحو ذلك واخد بالك. لو ما أذنش وفعل بغير إذن يجي ضامن، يجي الثلاث شروط دول هم إيه لا يضمن بهم الطبيب والايه والختان والمعاول اللي احنا ايه قلناهم دول بهذه الشروط. ولا راع لم يتعد او يفرط بنوم او غيبتها عنه، اللي المشية يجي مفيش ضمان على الراعي اللي ما تعداش وما فرطش نام مثلا، لو نام يجي فرط تورع عن الـ الـ الـ الغنم وخد لك اكلها الذئب يجي فرط وخد لك، او اسرف في ضربها او مشي بها في مكان تتعرض فيه للهلاك زي ما يقول في الفصول ويلزم الراعي توخي امكنة المرعى النافع وتوقي النبات المضر وردها عن زرع الناس وايرادها الماء اذا احتاجت اليه على الوجه الذي لا يضرها شربه، وانه يدفع عنها السباع ويمنع بعضها من بعض من المقاتلة التناطح واخد لك، يرد القرناء عن الجماء القوية عن الايه الضعيفة، لما يجي المساء يردها الى ايه الى ارباب، ان لم يفعل هذه الاشياء ايه مقصر. الراعي امين في الحفظ مش هيضمن، طالما امين مش هيضمن بدون ما ذكر. طب لو اختلفوا واخد لك صاحب الابل والراعي اختلفوا بقى ده قصر ولا ما قصرش، قال قول مين؟ قول الراعي، قول الراعي لانه امين. طب فعل فعل واحنا مش عارفين هو قصر ولا ما قصرش تعدى ولا ما تعداش، نرجع لمين؟ لاهل الخبر هم اللي ايه اللي يحكموا. طب لو ادعى هذا الامين الراعي ادعى موت شاه يقبل قوله، سواء قال انت تقول هات لي لازم تجيب لي الجلد وهات لي اثار الذئب ومش عارف ايه، الا لم ياتي باي شيء واخد لك ايه يضمن. اخر جزئيه يقول الشيخ مرعي ولا يصلح ان يرعاها بجزء من نمائها، اتكلمنا عليها قبل كده واخد لك، الإيجار لازم تكون مدة معلومة، واخد بالك، بجزء منها مش من نمائها، بجزء من الايه، من بجزء منها لا من ايه، من نمائها. سبق الكلام على هذه الجزئية. يمكن خلصنا الكلام على هذا الفصل، نكمل في المرة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، جزاكم الله خير.